وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى مع القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي الشرعي، وكنا قد ألقينا الضوء في لقائنا الماضي على ما يتعلق بالقسم الثاني من أحكام، ألا وهو الشرط، لننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى القسم الثالث، ألا وهو المانع. قال المصنف حفظه الله تعالى: المانع لغة من المنع، وهو أن تحول بين الشخص وبين الشيء فتجعل بينهما مانعا، فالمانع هو الحائل بين الشيئين. قال: واصطلاحا ما رتب الشرع على وجوده العدم، ما رتب الشرع على وجوده العدم، أو نقول ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ليكون التعريف على نفس نهج ما سبق أن بيناه في تعريف السبب والشرط. فالمانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع الشروط، ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم على ذلك، ومثلوا له بالدين أو بامتناع الإرث مع وجود سببه كالزواج أو المصاهرة، إما لقتل الوريث من يرث عنه، وإما لاختلاف الدين. فنقول إن القتل هنا مانع من حصول أو وجود الحكم وهو الإرث، وكذلك اختلاف الدين باعتبار أن المسلم لا يرث الكافر والعكس صحيح. فقولنا ما يلزم من وجوده العدم، أي يمنع من ترتب المسبب على سببه رغم وجوده وتوفر شرطه، وضربنا له مثلا من قبل بالدين، فإنه يلزم من وجوده عدم وجود الحكم وهو وجوب الزكاة، ولا يلزم من عدم الدين وجود الحكم ولا عدم الحكم، وسبق بيان ذلك. وخرج بقولنا ما يلزم من وجوده العدم السبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود، أنه يلزم من وجوده الوجود. وخرج كذلك الشرط، لأنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وخرج بقولنا ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم الشرط، لأنه يلزم من عدمه العدم أو عدم الحكم. وقولنا لذاته، هذا القيد الذي نضيفه دائما تحرزا من وجود أشياء يترتب عليها أشياء أخرى، فقولنا هنا لذاته للاحتراز عن مقارنة عدم المانع وجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود ولكن لا لعدم المانع، وإنما لوجود السبب الآخر. مثال ذلك المرتد القاتل، المرتد القاتل لولده، فإن هذا يقتل. لماذا يقتل؟ يقتل حدا أم قصاصا؟ يقتل حدا. الفرق بين الحد والقصاص إيه؟ القتل حدا لا يكون إلا بخروج عن الإسلام، أما القصاص فإنما يكون بسبب ارتكاب ما يوجب هذا القصاص كالقتل وزنا المحصن ونحو ذلك. فهنا عندما نقول رجل ارتد وقتل ولده، لو لم توجد الردة يقتل أم لا يقتل؟ لا يقتل، وإنما قتل هنا بسبب الردة. فلما قلنا لذاته، لأن المنع موجود ولا مش موجود؟ المنع موجود، فلماذا لم يعدم الحكم؟ احنا قلنا يلزم من وجود المانع عدم الحكم. طب المانع عندنا في هذا المثال موجود ولا غير موجود؟ موجود، ولكن منع من عدم وجود الحكم وجود سبب آخر ترتب عليه وجود الحكم، فالمانع منع من سبب. يبقى كأن القتل هنا أوجبه إيه؟ شيئان أو سببان. عندنا سببان للقتل، أو عندنا سببين للقتل. السبب الأول هو إيه؟ الرد، والسبب الثاني قتل الإيه؟ القتل. يبقى القتل يوجب القتل، ولكن منع من ترتب هذا الحكم على هذا السبب إنه قتل إيه؟ ابنه، ولا يقتل والد بولد كما سيأتي. ولكن وجب سبب آخر أوجب القتل أيضا، ولم يوجد المانع الذي يمنع هذا الحكم المترتب على هذا السبب، ألا وهو الإيه؟ الرد. فالرد عندنا سبب يوجب القتل، ومفيش مانع يمنع من الإيه؟ من القتل. طب إيه المانع اللي كان ممكن يمنع من القتل؟ الإكراه، باعتبار أن المكره حتى لا يسمى مرتد، أو أنه يجن يصاب بالجنون فينطق في حال جنونه بكلمة الايه؟ الردة، او الكلمة التي تقضي الحكم عليه بالردة، باعتبار ان المجنون لا تكليف عليه. لكن هنا بنقول ده ارتد، سميناه مرتد، اذا لزمه هذا الوصف. وقتل ولده فهو لا يقتل بقتل الولد ولكن يقتل بالردة. فكان هذا القيد مهم جدا في هذا التعريف، كما بينا اهميته ايضا في السبب والشرط. قال المصنف: وهو قسمان، أي المانع ينقسم إلى قسمين: مانع للحكم والمعنى أن يقع فعل من المكلف يستوجب حكما شرعيا بأن وجد في ذلك الفعل تحقق الأسباب الموجبة لذلك الحكم، فوضعت الشريعة مانعا دون تنفيذ ذلك الحكم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولد، فهذا مانع عند جمهور العلماء من إقامة القصاص على الوالد إذا قتل ابنه عمدا، فمع استيفاء الوالد لشروط القصاص وهي القتل العمد العدوان، فقد جعلت الشريعة أبوته مانعة من القصاص. هيأتي تفصيل هذا الكلام بشكل أوضح إن شاء الله. القسم الثاني: مانع للسبب، والمعنى أن تكون الشريعة قررت حكما تكليفيا بناء على وجود سبب اقتضى وجوده وجود ذلك الحكم، لكن عرض دون اعمال ذلك السبب مانع اسقط السبب والحكم. مثاله: مكلف ملك نصاب الزكاة وحال الحول عليه عنده، لكنه جمع ذلك المال لدين عليه، فظاهر الأمر وجوب تنفيذ حكم إخراج الزكاة لوجود السبب المقتضي لذلك وهو ملك النصير، ولكن عرض لذلك السبب مانع من الاعتبار فألغاه وهو الدين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى. والله عز وجل جعل في أصناف الزكاة الغارمين وصاحب الدين غارم، فاستقام ألا تجب عليه الزكاة وإن وجد سبب الوجوب وهو بلوغ النصاب، لأنه إنما يجمع لأجل الدين. هنا اختصر الشيخ كعادته القول في هذه المسألة، وصحيح أن المانع ينقسم إلى قسمين، وذلك باعتبار ما يمنعه، لأنه كما قال مانع للحكم أو مانع للسبب. وللعلماء رحمهم الله تعالى ثلاث تقسيمات للمانع باعتبارات مختلفة، فقالوا ينقسم المانع من حيث ارتباطه بخطاب الشارع إلى قسمين، لأن هذا المانع ممكن يقع تحت الحكم التكليفي وممكن يقع تحت الحكم الوضعي، وهما القسمان المقصودان. نقول ينقسم المانع من حيث ارتباطه بخطاب الشارع إلى قسمين، الأول ما كان داخلا تحت خطاب التكليف كالإسلام، إسلام مأمور به ولا غير مأمور به، وهذا داخل في خطاب التكليف ولا خطاب الوضع؟ ليه؟ لأنه مأمور به. الفارق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع إن خطاب التكليف فيه أمر، فيه تكليف، هو مقتضى فعل شيء أو تركه أو التخيير بين الفعل والإيه والترك، يبقى خطاب التكليف. الإسلام فيه تكليف به ولا ما فيش؟ فيه تكليف، بل فيه تكليف بالثبات عليه حتى الممات، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يبقى ده داخل تحت خطاب التكليف. فمن أي شيء يمنع الإسلام؟ كم يمنع من إيه؟ يمنع من انتهاك المال والدم والعرض، كده ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن الأصل الإيه؟ المنع. اللي منع إيه؟ إنه امرئ مسلم. يبقى الإسلام هنا مانع من إزهاق النفس أو أخذ المال أو انتهاك العرض، يبقى ده داخل تحت خطاب التكليف وهو مانع من الموانع الشرعية من أشياء معينة أو لأشياء معينة. الكفر خطاب تكليف ولا مش خطاب تكليف؟ خطاب تكليف. إذا كان الإسلام مأمور به فالكفر منهي عنه ويمنع من إيه؟ أول حاجة صحة العبادات، هل يصح من الكافر عمل؟ لا يصح من الكافر عمل، وبالتالي بنقول إن الكفر مانع من صحة العبادات. الكافر ممنوع من زواج اللي إيه؟ المسلمة، والمسلم ممنوع من زواج الكافرة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إذا منع أيضا من الزواج رغم إنه داخل تحت خطاب التكليف. واضح؟ بدل القسم الأول من أقسام المانع باعتبار دخوله تحت خطاب الشارع أو عدم دخوله. الثاني، القسم الثاني، ما كان داخلا تحت خطاب الوضع. ما كان داخلا تحت خطاب الوضع يعني لم يتعلق به أمر ولا نهي ولا تخيير، ولكن إذا وجد الإيه؟ الحكم كالدين. إذا وجد الدين فيكون مانعا من وجوب الزكاة. وطبعا بالنسبة لخطاب الوضع كما قلنا ان الشارع لا قصد له في تحصيله او عدم تحصيله، لانه لا يتعلق به امر ولا نهي ولا تخيير، ولكن اذا وجد ما يترتب عليه. ده القسم الاول. نأتي للقسم الثاني او التقسيم الثاني من اقسام المانع، وهو ما اشار اليه المصنف حفظه الله باعتبار ما يمنعه. اقسام المانع باعتبار ما يمنعه ينقسم ايضا الى قسمين، مانع للحكم ومانع للسبب. اما الاول وهو مانع الحكم فتعريفه، طبعا الشيخ هنا لم يعرفه ولكن يعني حاول ان يظهر معناه بضرب مثال له، ولكن عرفه العلماء بانه كل وصف وجودي، لان احنا بنقول وجود المانع يترتب عليه عدم الحكم، فبنقول وصف ايه وجودي ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط يعني لا يختلف اثنين على القطع بوجوده. كل وصف وجودي ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب. المثال هيوضح هذا المقال. بنقول تاني مانع الحكم هو كل وصف وجودي، يعني ممكن يكون عندنا وصف ايه وصف عدمي، لما احنا كلامنا على الوصف الوجودي الحاجة اللي موجودة فعلا. كل وصف وجودي ظاهر منضبط لحكمة، يبقى كأن عندنا حكمة موجودة وظاهرة معلومة تناقض حكمة الايه السبب. هو ده مانع الحكم، حكمة موجودة ظاهرة منضبطة تناقض نقيض حكم السبب. زي ايه؟ طبعا هذا ممكن يكون في العبادات وممكن يكون في المعاملات. الحيض مانع من ايه؟ من وجوب الصلاة. لماذا؟ بمقتضى التعريف اللي احنا قلناه، ان احنا بنقول عندنا هنا وصف ظاهر منضبط خلق لنا شيء او حكمة تناقض مقتضى هذا الايه السبب، او مقتضى نقيض حكم السبب. الاصل ان الصلاة يلزم منها ايه او يلزم لها ايه؟ الطهارة. طيب هل المرأة حال الحيض توصف بالطهارة الحسية المرادة ولا لا توصف بها؟ لا توصف به، بدليل ان الله تبارك وتعالى قال ايه؟ يسألونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فبمفهوم الخطاب او بمفهوم المخالفة اذن هن ساعة حيضهن لسنا طاهرات كده ولا لا؟ يبقى كأن هنا في حاجة نقضت ايه؟ حاجة الصلاة تقتضي او يقتضي وجودها ان يكون الانسان على طهارة. جت حاجة تانية لغت الطهارة ديت وهو الايه؟ الحيض، فلغى الحكم وهو وجوب الصلاة. طيب هذا في العبادات. في المعاملات المثال اللي ضربه الشيخ هنا وهو الأبوة في منع القصاص من والد لولده. فالحكم الذي هو القصاص قد وجد سببه وهو القتل العمد العدوان، وكون القاتل أبا للمقتول منع من القصاص للحديث المذكور لا يقتل والد بولده. هذا من ناحية، لكن من ناحية الحكمة اللي احنا بنتكلم فيها او بندندن عنها او بندندن حولها عندنا شيئين. الأب سبب ظاهر لوجود الابن، فقال العلماء اذا كان الاب سببا لوجود الابن فلا يكون الابن سببا في فقد الاب حتى وان اتى بسبب يوجب فقده. هذا واضح؟ يبقى هنا الحكمة دي ناقضت ايه؟ نقيض حكم السبب، ناقضت نقيض حكم السبب فألغته. يبقى ده بنقول مانع لي الحكم او مانع حكم. قالوا ايضا ولان الزجر المقصود بشرعية القصاص يعارض حال الابوة المقتضي للعطف والحنان بحيث يمنع ذلك من التفكير في القتل إلا في النادر اليسير، ومعلوم أن الأحكام إنما تؤخذ على الغالب وليس على النادر، كما يقولون الحكم لليه؟ الحكم للغالب. فعاطفة الأبوة تحث الرجل على العطف والحنان على ولده لا على قتله. والمقصود من شرعية القصاص أن ينزجر الناس عن ارتكاب ما يوجب القصاص من سفك الدماء. طيب الزجر ده موجود باعتبار الأبوة اللي جبل عليها الإنسان ولا مش موجود؟ يبقى مش محتاجين ايه زاجر ثاني يمنع من ارتكاب هذا الشيء او السبب الموجب للقصاص. الفقهاء رحمهم الله تعالى قسموا مانع الحكم، يبقى هنا الاصوليين قسموا المانع باعتبار ما يمنعه الى قسمين، مانع للحكم ومانع للسبب. اتكلمنا الان عن تعريف مانع الحكم، سواء كان في عادة سواء كان في معاملة او في عبادة. الفقهاء فصلوا اكثر، ومن الاصوليين من ذكر ذلك ايضا، بل كثير منهم ذكره، اللي هو اقسام مانع الحكم. فقالوا ان مانع الحكم ينقسم الى ثلاثة اقسام، مانع الحكم ينقسم الى ثلاثة اقسام، لان الحكم ممكن يمنع منه ابتداء، يقول لك لا ما ينفعش تعمل كذا، ولو الحاجة دي موجودة يبقى الحكم ملغي ابتداء. او نقول ان الحكم لا يوجد نهاية، او ان يمنع دوام هذا الحكم. دي الاقسام الثلاثة وهنفصلها. اولا مانع للدوام، مانع الحكم زي ما قلنا ينقسم الى ثلاثة اقسام. اول حاجة مانع للدوام والابتداء معا، مانع للدوام والابتداء معا، والمعنى انه يمنع ابتداء الحكم ويمنع ايضا استمراره. مثال ذلك الرضاع، من اي شيء يمنع الرضاع؟ الرضاع يمنع ما يمنع منه النسب. طيب لو ان رجلا علم بالعلاقة المحرمة بينه وبين امرأة من رضاع، يعني عرف انها اخته من الرضاع، ينفع يعقد عليها؟ لا يصلح. يبقى احنا بنقول هنا الرضاع مانع من ابتداء الحكم. طب لو تبين له بعد ذلك انها اخته، نقول خلاص عفى الله عما سلف، ولا نقول يفسخ العقد؟ يفسخ العقد، فكأن الرضاع هنا منع من الابتداء ومنع ايضا من الايه؟ من الدوام. عقد موجود وربما دخل به وخلف منه او انجب منه، ولكن نقول لا، كيف وقد قيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هنا منع الابتداء ومنع ايضا الايه؟ الدوام. او نقول مثال اخر، وان كان طبعا في واقعنا مش موجود، رجل عقد على رضيعة، عقد على بنت عندها سنة او سنة ونص يعني في الحولين، فارضعتها امه، هذا الرضاع الجديد او الداخل على العقد يفسده ولا لا يفسده؟ يفسده، لانها اصبحت ايه؟ اصبحت اخته من الرضاع، فده يبقى منع ايضا الايه؟ منع هنا الدوام، يبقى منع الدوام. مثال في العبادة، ده قلنا مثال في الايه؟ المعاملة، باعتبار ان الزواج عقد ومعاملة من المعاملات. الحدث، هل يصح ان يصلي المرء وهو محدث؟ يبقى هنا لا تصح، او بنقول هنا الحدث مانع من ابتداء صحة الايه؟ صحة الصلاة. وكذلك لو طرأ عليه الحدث وهو في الصلاة، يقول يكمل ولا يخرج؟ لا يخرج، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يخرج حتى يسمع صوتا او يشم ريحا، وهو الايه؟ وهو الحدث. فنحن نقول القسم الأول من أقسام مانع الحكم ما كان مانعا للدوام والابتداء معا. القسم الثاني مانع للابتداء فقط، مانع للابتداء فقط دون الدوام، أي يمنع ابتداء الحكم دون استمراره كالإحرام بالنسبة إلى النكاح، فإنه يمنع ابتداء عقد النكاح بدليل إيه؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. الحديث يمنع من عقد النكاح حالة الإحرام، لكن لو واحد عقد عقده قبل أن يحرم، يعني عقد عقده ثم أحرم مباشرة، هل يؤثر هذا على صحة العقد؟ لا يؤثر على صحة العقد، لأجل هذا بنقول إن الإحرام مانع من ابتداء الحكم لا دوامه واستمراره. قال وكذلك الإسلام يمنع ابتداء السبي ولا يمنع استمراره، فلو أسلم بعد أن صار مملوكا فلا ينقطع عنه الرق، فلا ينقطع عنه الرق. ولعل هذا من الحجج، أو هذا فعلا كان من الحجج التي استدل بها ابن عباس على الخوارج ونظرهم وكسر شوكتهم رضي الله تعالى عنه. القسم الثالث من أقسام مانع الحكم ما كان مانعا للدوام دون الابتداء، يعني عكس ما قبله، أي يمنع دوام الحكم واستمراره فقط دون ابتدائه، مثل الطلاق، فإنه يمنع من الدوام على النكاح الأول ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح آخر. يعني رجل، أو خلينا في المرأة باعتبار أن الرجل ممكن هو مطلق يتجوز، امرأة طلقت، هذا الطلاق يمنع من عشرتها لهذا الرجل بالعقد الأول، لكنه لا يمنعها بعد انقضاء عدتها أن تتزوج من آخر. يبقى هنا بنقول ده مانع للدوام. فهذه أقسام مانع الحكم: مانع للدوام والابتداء معا، مانع للابتداء فقط، مانع للدوام فقط. قسم الثاني من قسمي المانع باعتبار ما يمنعه مانع السبب. تعريفه هو كل وصف ضد الظاهر منضبط يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب، تخل بحكمة السبب. دي بتايه؟ بتخل بحكمة السبب فقط، انما الثاني تناقض، هنا فيه نوع من الخلل، لكن الثانية بتناقض بالكلية اللي ايه؟ موجب الحكم، موجب الحكم. وهنا مثل له المصنف في الدين، لأن مال المدين كأنه ليس مملوكا له ملكا تاما نظرا لحقوق دائنيه، ولأن تخليص ذمته مما عليه من الدين أولى من مواساة الفقراء والمساكين، ولأن تخليص ذمته مما عليه من الدين أولى من مواساة الفقراء والمساكين بالزكاة. وهذا يرجع إلى قاعدة فقهية تنص على أنه إذا ازدحم حقان في المال، إذا ازدحم حقان في المال قدم أقواهما. إلا أن الشيخ خلاف رحمه الله تعالى يرى أن هذا مخل بما يشترط توافره في السبب الشرعي، فهو من باب عدم توافر الشرط لا من قبيل وجود المانع. وهذا في الحقيقة كلام قوي من جهة النظر، ولعلنا أشرنا إليه وإحنا بنتكلم هناك في إن سبب الوجوب، في إن شرط الوجوب قريب من السبب، لأن احنا قلنا الشرط الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط وجوب وشرط صحة وشرط أداء. فشرط الوجوب قريب من السبب، فلما يأتي شيء يعكر على هذا الشرط ويجعله كأنه في حكم الملغي فهو كأنه أيضا ألغى الإيه؟ كأنه أيضا ألغى السبب. فالمسألة قريبة ولا يترتب عليها خلاف معنوي، باعتبار أن فقد الشرط أو وجود المانع كلاهما يمنع من ترتب المسبب على سببه. أما المانع من حيث ارتباطه بالحكم فإنه ينقسم كذلك إلى قسمين، أحدهما ما يمكن اجتماعه مع الطلب وهو نوعان: أحدهما ما يرفع أصل الطلب كالحيض بالنسبة للصلاة فإنه مانع من أصل مطالبتها بالصلاة، مطالبة المرأة الحائض بالصلاة حتى لو صلت لا تصح صلاتها بل تأثم بفعلها. والثاني ما لا يرفع أصل الطلب ولكن يمنع لزومه ويحوله من طلب جازم إلى مخير كالرقب والأنوثة بالنسبة لصلاة الجماعة، فالعبد لا تلزمه صلاة الجماعة وإن صلى أجزأته، وكذلك المرأة لا تلزمها صلاة الجماعة وإن صلت أجزأتها. وقد يكون منع اللزوم بمعنى رفع الإثم، بمعنى رفع الإثم والمؤاخذة كالسفر بالنسبة لترك الجمعة والصيام، فالسفر لا يرفع أصل الطلب ولكنه يخير المكلف بين إقامة الجمعة وبين صلاة الظهر، يبقى إذن هنا بيرفع عنه إثم التخلف عن صلاة الجمعة ويجعله مخيرا بين شهودها وبين صلاة الظهر. كذلك أيضا السفر يرفع عنه إثم الفطر في رمضان، فإن أفطر فهو مخير بين الفطر وبين الصيام وهكذا. يبقى هنا أصل الخطاب موجود ولكن المكلف مخير بين الأخذ بالأصل أو الأخذ بالإيه؟ بالرخصة، وده في الحقيقة داخل ضمن باب الرخص كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فالعلماء يقولون هذا في كل سبب من أسباب الرخص. الثاني ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب، احنا عندنا بنقول ان المانع باعتبار ارتباطه بالحكم بينقسم الى قسمين: ما يمكن اجتماعه مع الطلب او لا يمكن اجتماعه مع الطلب. فما يمكن اجتماعه مع الطلب اما يرفع الطلب من الاصل كالحيض بالنسبة للصلاة زي ما قلنا بالنسبة للمرأة، او لا يرفع الطلب وانما يبقى الطلب موجودا ولكن يخفف فيه ويجعل المكلف مخيرا بين الاتيان بالاصل او الاخذ بالايه بالرخصة والتخفيف الذي خفف عليه به او فيه. القسم الثاني ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب اصلا كزوال العقل بنوم او اغماء او جنون او نحو ذلك، فان زوال العقل يمنع المطالبة بالفعل لأن العقل كما نقول مناط التكليف، إذ أنه أداة الفهم ولا تكليف إلا بفهم، وطالما أنه يعجز عن الفهم لفقد العقل إذن هو أصلا غير مطالب بهذا التكليف حال فقد عقله، فلا يجتمع الطلب مع فقدان العقل، وهذا سيأتي بيانه أوضح عندما نتكلم إن شاء الله عن عوارض الأهلية. قال الرابع الصحة والبطلان. القسم الرابع من أقسام الحكم الوضعي الصحة والبطلان، المقصود بهما أفعال المكلفين إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها ووقعت على أسبابها فقد حكم الشرع بأنها صحيحة، وإذا اختل ذلك أو بعضه فقد حكم الشرع بأنها باطلة. ثم شرع بعد ذلك في بيان الصحيح والباطل على خلاف ما درج عليه الأصوليون من التعريف قبل التوضيح، لأن الأصل كما نقول الحكم على شيء فرع عن تصوره، يبقى لابد أن نتصور الشيء أولا ثم بعد ذلك نبين المقصود منه وندخل إلى صلب موضوعه. فالصحة لغة خلاف السقم، فلان صحيح يعني خالي من الأعراض التي توجب ضعفه وسقمه، يبقى الصحة لغة خلاف السقم، وهي عبارة عن السلامة وعدم الاختلال. والصحة في الاصطلاح موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشرع، موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشرع، والمراد بالفعل ذي الوجهين أي الذي يقع تارة موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا، وتارة يقع مخالفا لانتفاء ذلك عبادة كان أو عقدا، كالصلاة بالنسبة للعبادة والبيع بالنسبة للعقد. فالصلاة إذا استوفت أركانها وشروطها يبقى هي إيه؟ صحيحة، وإذا فقد منها ركن أو شرط فالصلاة باطلة، أو نقول قبل أن نقول صحيحة أو باطلة بنقول إذا استوفت أركانها وشروطها يبقى هي على موافقة الشرع، وإن انتقص منها شيء فهي على خلاف الشرع. وكذلك عقد البيع إذا جيء بكامل شروطه وأركانه فهو موافق للشرع، وإلا فهو مخالف للشرع، بخلاف ما لا يقع إلا موافقا للشرع، فإن وقع بخلاف ذلك سمي اسما آخر، زي إيه؟ معرفة الله تبارك وتعالى، إذا وقعت مخالفة لما أخبر الله عز وجل به عن نفسه أو أخبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم تسمى معرفة ولا تسمى جهل؟ تسمى جهل، يبقى انتقلت تماما، لأن هذا باب ليس فيه موافق لشرع ومخالف لشرع، ولكن فيه حق أو باطل، فالحق هو المتعين هنا فقط. وكذا ما لا يقع إلا مخالفا، يبقى هنا بنقول إن معرفة الله عز وجل لا تقع إلا موافقة للشرع، فإن وقعت بخلاف ذلك فما نسميهاش معرفة ولكن نسميها إيه؟ جهل. فيه ما يقع مخالفا للشرع ولا يسمى بخلاف ذلك كالإيه؟ كالشرك، لأن الشرك ما فيش فيه موافق للشرع ومخالف للشرع، ولكن كله مخالف للشرع. فكأنه قصد هنا بإن الصحة متعلقة بفعل تعبدي عملي، وهو ده باب الأصول، الأصول ما لاش علاقة بالإيه؟ العقائد ولا السلوكيات، لكن هنا السلوكيات داخلة معانا في تعريف الصحة. واحد مثلا إذا كان تصرفه يوافق الأخلاق المرضية التي جاء الشارع بالنص عليها تقول إيه؟ هذا تصرفه صحيح أو سديد أو سليم أو نحو ذلك، لكن المهم عندنا هنا الأفعال العملية اللي بيترتب عليها صحة أو بطلان أو تستحق أن توصف بهذا أو ذاك. فيبقى قولنا موافقة الصحة في الاصطلاح موافقة الفعل ذي الوجهين، يبقى الوجهين هم إيه؟ موافقة الشرع أو مخالفته لأمر الشرع. طبعا معنى التعريف واضح، وهو أن الصحة هي صفة للفعل، صحة صفة للفعل الذي يقع موافقا للشرع نظرا لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا من الشروط والأركان مع انتفاء الموانع. يبقى إذا استوفى الفعل شروط أركان وانتفت موانعه يبقى هذا الفعل نقول عليه إيه؟ صحيح. امرأة صلت توضت أتت بأركان الصلاة كلها وهي طاهرة من الحيض ونحوه، فصلتها صحيحة ولا؟ طيب أتت بشروط الصلاة كلها وأركانها وواجباتها ومستحباتها ولكنها كانت حائض، يبقى صلتها صحيحة ولا بطلت؟ وصلاتها باطلة لأنها وجد هنا مانع من الحكم على الصلاة بالصحة وهو اللي إيه؟ الحيض. طبعا ضد الصحيح على المشهور الفاسد، ضد الصحيح على المشهور الايه الفاسد. صحيح الشيخ هنا قال الصحة والبطلان باعتبار ان هو هيرجح فيما سيأتي ان الصحة ان البطلان والفساد بمعنى واحد او مترادفين عند الفقهاء، عند جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. فبنقول لكن هنا المنضبط ان الصحة يضبطها الايه الفساد، وتعريفه هيكون على خلاف التعريف المتقدم وهو مخالفة الفعل للوجهين لأمر الشارع. والصحة عند المتكلمين ما وافق الأمر الشرعي في ظن المكلف. يعني رجل غلب على ظن انه متوضئ وصلى، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ عند المتكلمين صحيح، حتى وإن تبين له بعد ذلك أنه كان على غير طهارة فالصلاة قبل هذا التبين عندهم اسمها صحيح أو صفتها عندهم إيه صحيح. لكن عند الفقهاء يقولون الصحيح من العبادات، طبعا كلامنا في العبادات لسه ما تنقلناش للمعاملات. الصحيح عند المتكلمين من العبادات ما وافق الأمر الشرعي في ظن المكلف، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء، ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة. نضرب مثال، قلنا صلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين وغير صحيحة عند الفقهاء. والحقيقة إن الخلاف في التسمية لا في الحكم، لأن هم متفقين على إنه لو تبين له إنه كان على غير طهارة يلزم الإيه القضاء، لكن الحكم فين؟ قبل ما يتبين له. المتكلمون يقولون ان صلاته قبل ان يتبين له انه كان على غير طهارة توصف بالصحة، والجمهور اللي هم الفقهاء يقولون لا، توصف بالبطلان بدليل ان هو امر بقضائها مرة ثانية، ولا يؤمر الا بقضاء ما لم يأتي به، فحيث انه لم يأتي بها على وجهها الصحيح فتسمى ايه غير صحيحة او باطلة او فاسدة على ما سيأتي بيانه. لكن الحقيقة الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا يترتب عليه اي اثر معنوي، وان كان طبعا مذهب الفقهاء اصح من قبيل اللغة، لان درجة او درجة العرب على تسمية مثلا الاناء اذا كان صحيحا سالما من اي شائبة انه ايه صحيح. يعني عندنا مثلا صحفة كل جهتها صحيحة ما فيش فيها كدش، العرب يقولوا دي ايه صحيح، لكن لو حصل فيها خدش او كسر في اقل جزء منها يقولون ايه غير صحيح. فهنا بنقول ان العبادة اذا جاءت كاملة الاركان والشروط وبرئت بها الذمة يبقى هنا بتسمى ايه بتسمى صحيحة، لكن لو حصل فيها اي خلل وان كان قليل فبيسمى غير صحيح او بيسمى باطل كما سيأتي بيانه ان شاء الله. والصحيح هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ومعنى النفوذ هنا البلوغ الى المقصود. فالمقصود من البيع ايه الانتفاع، البائع بينتفع بالثمن والمشتري بينتفع بالسلعة، والمقصود من عقد النكاح ايه استمتاع كل من الزوجين بالآخر، ده معنى النفوذ. وقولنا يعتد به لأن العبادات ما فيش فيها حاجة اسمها نفوذ ولكن فيها يعتد بها أو لا يعتد به، فكأننا قصدنا بكلمة النفوذ اللي هو أثر العقد، وبقولنا يعتد به قبول العبادة أو عدم قبولها. يبقى الصحيح من العقود هو ما تعلق به النفوذ، وفي العبادات ما يعتد به، والباطل لغة ضد الحق واصطلاحا هو الذي لا يكون صحيحا بأصله وما لا يعتد به ولا يفيد شيئا. طبعا هذا يحتاج إلى بيان، فنرجعه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى لقائنا المقبل مع بيان كلام المصنف حفظه الله، وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.